المهم ان الرجل يسعى بين العلمين، لان العلمين قد وضعا علامه على محل السعي الذي هو فطور. فاذا قال قائل هل يسن المرء بفعل ذلك؟ قلنا لا، لا يسن. حكاه بعض العلماء اجماعا ان المراه لا تسعى سبيلا، ولولا هذا الاجماع لقلنا ان المراه تسعى، لان اصل هذا السعي من اجل تذكر حال المراه. ولكن لما نقل الاجماع في هذا ليس لنا الا ان نسبب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.